اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما هديت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ربنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مفضوحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا، وحسن أخلاقنا، وثقل ميزاننا. اللهم وارحمنا وارحم ضعفنا، اللهم واجبر كسرنا، اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله سائقنا إليك وإلى جنات النعيم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك اللهم عيش السعداء، ونزل الشهداء، وخير القضاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم قل للمستضعفين منهم يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اللهم أرجع المسلمين لكتابك ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك لقاء النبي يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.